ابتدت أيامي تحلى ابتدت لما شفتك يا حياتي ابتدت وابتدت في عيوني تغلى ابتدت كل لحظة من حياتي ابتدت وابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى ابتدت ابتدت ابتدت تحلى الحياة شافت عيني قبلك ألف صورة للجمال بس ما صادفت مثلك هو في زيك محال يا ما شافت عيني قبلك ألف صورة للجمال بس ما صادفت مثلك هو في زيك محال وابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى وابتدت ابتدت ابتدت تحلى الحياة وابتديت اعرف معاني غيرتني في كل شيء كنت لو رامي رماني ما يحرك لي شيء وابتديت اعرف معاني غيرتني في كل شيء وابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى وابتدت ابتدت ابتدت تحلى الحياة حدود وابتديت ألقى اللي ضاع من حياتي في الوجود كنت عايش في صراع مالو في نفسي حدود وابتديت ألقى اللي ضاع من حياتي في الوجود وابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة ابتدت تحلى الحياة يا عيني على الحياة بعد الصبر ينال قلبي ينال قلبي ما بغى ابتدت ابتدت ابتدت تحلى الحياة